الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أنه رمضان شهر عبادة استثنائي، والأثر النبوي علو الهمة من الإيمان. هذا شهر استثنائي، شهر خاص، شهر ينبغي أن تنعقد لك مع الله صلة متينة جدا، ولا سيما في الصلوات الخمس وفي التراويح. شهر الصلة، شهر الإنفاق، شهر القرآن، شهر صلة الرحم، شهر التواصل مع الأقرباء، شهر العطاء، شهر الزكاة، شهر الإنفاق، شهر جبر الخواطر، شهر التواصل الأسري. هذا شهر عبادة متميز. يعني عفوا، اللي عليه 33 مليون دولار دين، قال له واحد عندك 30 يوم افعل كذا وكذا وكذا تعفى من الدين. من صلى، من صام رمضان، الله عز وجل يعني أكرمه بأنه عفى عن ذنوبه كلها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اثنين، ومن قام رمضان صلى التراويح إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فأنت أمام فرصة أن تخرج من رمضان ولا ذنب، مقضية سهلة. لكن البطولة الأكيدة أن تستمر بعد رمضان كما كنت في رمضان. إن لم تكن كذلك ما انتفعت برمضان إطلاقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.